فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في تحديد وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ الراجح ما اختاره الإمام أحمد أنها في آخر يوم الجمعة، وهو وقت قليل ما هو كثير، يعني قبل تغرب الشمس بدقائق. نعم.